فيه في عندها ضلالة تطغى على كل ضلالات الطرق الأخرى، منها أنه لما بيعود المريد ليذكر الله لازم يتصور الشيخ أمامه، مش يستحضر ربه، يستحضر الشيخ. وصل بهم الضلال أنه يضع صورة الشيخ في صدر المكان، يوجه بصره إلى الشيخ عشان يستحضر، وأكثر من هيك بيضع لمبة على الصورة. هذا ذكر النقشبندي، يقول الشيخ لا يجوز للمريد أن يستحضر الله في أثناء العبادة لأنه لم يصل إلى الله بعد، والذي يوصله هو الشيخ. هذا ذكر النقشبندي. وأنا كان جرى نقاش بيني وبين هذا الشيخ أحمد كفتار نفسه قبل في 20-30 سنة، ابنا في بيته نقاش طويل ما لنا فيه. المهم هذا الرجل كان يجلس في بعض المساجد ويعد الناس ويعلمهم ويشحد من الجماعة بطريق لطيف جدا. كان يقول أحدكم يكون عنده مما رزق الله من الحدائق الغناء فيها من كل فاكهة زوجان، يدخل بيحكي باب اللغة الشولية، بيحوش منها المشمش البلدي وبالمشمش الحموي وبيعدد إلى آخره، ولا بيخطر في باله شيخه. وكيف بدأ تصبت بدون ما أخطر باله شيخه؟ ولذلك كان تحية المريدين وسلامهم على الشيخ لابد ما يقبضوا شيء. وأعرف أنا شخصين من إخواننا الفضلاء، أحدهم لا يزال حيا وهو في الرياض اسمه عبد الرحمن الباني، والآخر توفي إلى رحمة الله اسمه محمد أمين المصري. كانوا من طلبة الشيخ، من مريديه بالتعبير الصوفي، فكانوا يقولوا أنه بس يقول الشيخ يعني حط له بإيده يعني حط له تحت سجاده، شحاد بطريقة فظيعة جدا. كان يقول في الدرس، وهذه قصة وقعت، روى لهم ما يأتي، أن شيخا من مشايخ الصوفية أمر مريدا له ذات يوم بأن يذهب وأن يأتيه برأس أبيه، أن يقتل أبوه، فاستسلم المريد وراح، أبوه نايم بجنب زوجته يعني أم الولد، فصل رأسه عن بدنه وجاء عند الشيخ فرحا مسرورا. يقول لهم كفتاره للمريدين الحاضرين في الدرس، يقول لهم الشيخ هل جيء برأس الأب إليه يقول للتلميذ متبسما ضاحكا، أنت بتظن يا ابني أنك أنت فعلا ذبحت وقطعت رأس أبوك؟ قال له كان يا سيدي. قال له أبوك مسافر الله يهديه، هذا اللي قطعت رأسه هو الزاني بأمك، أنت بتظن أنه أنا بأمرك أنك تقتل أبوك؟ هاي الحكاية بيحكيها ويا سبحان الله. والدرس مدام بمحاضرين ودكاترة وإلى ولا أحد يخطر في باله ما في هذه القصة من ضلال، وبخاصة لما بنى عليها ما يأتي. قال لهم الشيخ كفتارو من هنا يقول المربون المفسدون أنه لا يجوز للمريد أن ينتقد الشيخ حتى لو رأى الصليب في عنقه معلقا، ما بيجوز ينتقده لأن الشيخ يرى ما لا يرى. ألا ترون كيف أن الشيخ أمر المريد أنه يذبح أبوه وتليمه أبوه؟ هذه القصة يا أخوانا ألقاها في درس في رمضان. نحن كنا يومئذ نصلي في مسجد في بعض المدارس القديمة صلاة القيام، صلاة التراويح، كنا نصلي التراويح على السنة 11 ركعة، حيث لا أحد يصلي 11 ركعة أبدا يومئذ. أما الحمد لله ليس هناك في سوريا بل وهنا أيضا. نعم، مع الوتر ال 11 ركعة. أيوة، المهم فالحمد لله انتشرت هذه السنة. الشاهد كنا نصلي التراويح 11 ركعة، ثم كان لي دكان نصلي فيها الساعات، هي كان منطلق الدعوة نجتمع فيها نسهر. فجاءني أحد إخواننا اسمه محمود الميداني وبيحكي لي هذه القصة اللي حكاها كفتاره في الدرس، قصة اللي ذبح أبوه وشو بنى الشيخ عليها، أنه إذا شفت الشيخ في عنق الصليب ما بيجوز تنكروا عليه. بيحكي لي هذا الشيء، هو جالس عندي وإذ بمر أحد مريدين الشيخ كفتاره، وهو من أقارب صاحبنا محمود الميداني، وأذكر جيدا اسمه أبو يوسف. مر أمام الدكان، ركض صاحبنا نادى له أبو يوسف أبو يوسف. إجا لما شاف دكان أرضاني وقف نادى تفضل مسايد شو خلاصة حياء خجلا. دخل جلسوا الاثنين بيتناقشوا. الله، قال صاحبي لقريبه شو رأيك يا أبو يوسف بالدرس الليلي؟ قال له ما شاء الله ما شاء الله، تجليات. هاي كلمة صوفية طبعا تعرفوا بيستعملوها، يعني نحن منطقة اسمها باب توما، هي منطقة الشرقية من دمشق غالبها نصارى، في دكان كبير لواحد نصراني كاتب لافتة ضخمة تجليات بقلة بيع خمر السمك، تجليات بقلة. ما يقول الصوفي ما شاء الله تجليات، نكملها نحن نقول تجليات بقلة. قال له تجليات ما شاء الله. قال له القصة هي اللي حكاها شو رأيك فيها؟ سبحان الله، ما كاد يسمع السؤال هذا إلا انتفض وقال صحيح أنتم تنكروا الكرامات، نحن السلفيين ننكر الكرامات، أي كرامة للشيخ. بدأ صاحبي يتناقش مع قريبه أبو يوسف، لكن صاحبي يعني ليس عنده شيء من العلم إلا قليل. فأنا كنت وراء الطاولة تبع الدكان، قمت جلست إليه، بدأ أتكلم معه وبين له يا شيخ هذا لا يمكن يكون، هذه قصة هذه مفتعلة ومركبة ومبين أنها زور وبهت، وحاولت أن أقنعه. من جملة ما قلت له، قلت له يا أبو يوسف الله يرضى عليك، أنت فكر بس في هذه القصة. القصة بتقول أنه الشيخ قال له أنت بتظن أنه هذا أبوك، أبوك مسافر، هذا صاحب أمك، طيب أولا صاحب الأم مش مذكور هل كان محصنا أو غير محصن، لأنه الشرع بيفرق بين محصن وغير محصن، فإذا كان غير محصن ما يجوز قتله إنما يرجم، هاي من ناحية. من ناحية ثانية أم الولد هذا فهي محصنة، فكيف الشيخ ترك المحصنة التي تزني ولم يقيم الحد عليها وأقام الحد على رجل وقد لا يستحق القتل؟ فبيني بايخة القصة بيني الشيخ ما بيطلع بيقيم الحد، هذه مسألة أخرى ودق بكثير. نعم أنه كان يقتلم ما كان يقتلم. أخيرا قلت في نفسي أضرب بع الوتر الحساس، شوفوا بع قديش حقيقة أنه في بعض الناس يقولوا وقولهم حق بإضافة، أنه هو كلمة شعورية، أن الدين أفيون الشعور، هذا الدين الصوفي بلا شك أفيون الشعور. انظر كل شيء هويس، فلا اترك كل شيء جانبا. لو هلا حني يكون صراحة، لو أبوه، لو أن الشيخ أمرك أنك تذبح أبوك تفعل؟ مسكين انتفض من شو هذا، قال لي أنا ما وصلت لسلاه المقام. قلت له أنا بالتعبير السوري عمرك إن شاء الله ما تصل، لكن أنت فكر أبو عمار هذا بيحلم أنه يصل لمقام أنه إذا الشيخ قال له اذبح أبوه يذبح، هذا مو أفيون هذا؟ الله أكبر الله أكبر، هذا كفتار هذه دروس كانت طبع الناس على الاستسلام. لذلك لو مستسلم لحافظ أسعد ماشي في ركابه، وحافظ أسعد فكل الحكام إلا من شاء الله لابد ما يحطوا أوكاجي تحت أيديهم من أهل المشيخة والعلم حتى عامة الناس ينوسوا يقولوا أي الشيخ معه إلى وهكذا. الصوفي دائما كانوا سبب لإطلال الشعوب، ويقول المؤرخون في الجزائر أن فرنسا ما دخلت الجزائر ولا احتلتها إلا بإعاز من كبار مشايخ الطرق، لأن قائد الجيش الفرنسي لما دخل إلى الجزائر قال أحد شيوخ الصوفية أنه أنا أرى الخضر ماشي في ركابه، فيطبعهم على الاستسلام لدخول الجيش الفرنسي إلى الجزائر. هكذا دائما كانوا مع الإيش كان الفساق نابليون دخل تحت عباية الدين نابليون نابليون هو كذلك دخل تحت عباية الدين هذا أكثر الشرنديين طلعوا أسوأ من النصيريين. الله أكبر. الشيخ بالنسبة لهاي الشيخ يقول له ما أربع نسبة الزهيد أنه ممكن يقول له أقتل أبو حتى يتزوجها من بعد الأشياء كثير من الزمزة الزهيدة، يقول له الشيخ نفسه ما أعرف بسبب زهيد يقول أقتل أبوك حتى يأخذ الله أكبر. هون يمكن تسمعوا قصة الشيخ أبو غزالي ولا إيش تسمعوا فيها؟ طيب أخيرا وصلنا بالنسبة ليوم الاثنين.